أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن يا رب. عظيم عظيم الله. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ Thank you. Thank you. Oh. ولو ضربنا